إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، إذا كانت الدعوة لأن يعيش الإنسان كائنا اجتماعيا، ليحيا بين الخلق، ليألف ويؤلف، دعوة حسنة، إلا أن الأمر يحتاج إلى ترشيد، فإن الدعوة إلى كينونة هذا الإنسان أوجب، وإن الدعوة إلى الحفاظ على العقائد والأخلاق أوجب، وإن الدعوة إلى تذويب العقائد والأخلاق لهو أمر كارثي مستهجن. وأي إنسان عاقل يسعى سعيا حثيثا لطلب الكمال، ولا يكمل الإنسان حتى يصير كامل الظاهر والباطن، وكمال الظاهر بحسن الهيئة والسمت، وكمال الباطن بحسن الخلق والطباع. لهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على كمال ظاهره وباطنه، فالحرص على كمال الظاهر يكون بالحرص على اتساق البدن، والحرص على كمال الباطن يكون بالحرص على تهذيب النفس وتربية النفس أخلاقية. ولما كانت هذه الأيام أياما صعبة، ولما كان الواقع الحالي واقعا صعبا يفرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تشهده وما لم تعرفه جيلا فجيلا، كان من الواجب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطق بالحق، وأن يعلم الناس الصدق في زمان الخيانة والتدليس والكذب. كان من الواجب على من أوتي شيئا من العلم أن يحذر الناس من الرذيلة، وأن يدعو الناس إلى الفطرة والفضيلة. من هذا المنطلق أردت أن أذكر إخواني بخلق عظيم يلزمنا نحن المسلمين أن نسعى لإحيائه في هذا الزمان، إنه خلق العفة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم أهلا للتحلي بهذا الخلق. والعفة في لغة العرب جماع معناها الكف عن القبيح وما لا يحل، والعفة في اصطلاح أهل السلوك هي قائمة على حبس النفس عن الشهوات المرذولة في المنكح، وكفها عما لا يليق، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يسعى كل أحد لتحصيله. فكونك عفيفا يعني أنك حريص على سلامة نفسك من كل هذه الشهوات الحيوانية الردية المرذولة، ولا يتحقق في الإنسان هذا الوصف حتى يحصل مراد الشارع الحكيم من التخلق بهذا الخلق. ولهذا نجد الوحي الشريف قرآنا وسنة يدفع الناس دفعا لتحصيل هذا الخلق. آيات محكمات في كتاب الله تبارك وتعالى تلميحا وتصريحا تؤيد هذا المعنى وتحث الناس عليه وتحفزهم إليه. هذه الآيات المحكمات ينبغي للمسلم أن يتدبرها وأن يتأملها. شيخ الإسلام ابن تيمية لله دره يقول إن الله تعالى يحفظ العبد بتدبر كتاب الله، فإذا تدبر العبد كتاب الله تعالى فتح عليه من اللطائف والبركات ما يحفظ به نفسه وما يعينه به على نفسه. انظروا إلى الوحي الشريف وهو يؤصل هذا المعنى فينا نحن المسلمين. نجد آيات محكمات تدلنا دلالة واضحة على عفة خير خلق الله أجمعين وهم الأنبياء والمرسلون. أنبياء الله والمرسلون الذين دعوا الناس إلى التوحيد تجدهم جميعا متفقين على هذا الشعار: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. إن الآية تلمح إلى هذا الأصل، أصل العفة. كيف يكون للأنبياء والمرسلين سلطان على أتباعهم؟ لا يكون ذلك إلا بتعففهم عما في أيدي المدعوين، ألا يتطلع النبي والرسول إلى ما في أيدي هؤلاء من مغانم دنيوية. لهذا كان شعار كل نبي ورسول: وما أسألكم عليه من أجر. بل إن الله تبارك وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا عن التطلع لما في أيدي الناس، فقال سبحانه وبحمده ناهيا النبي قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم حتى تقي نفسك يا محمد تلك الفتنة، فإن الواجب عليك ألا تتطلع لدنيا الخلق. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حيا للتعفف. كان صلى الله عليه وسلم ينام على فراشه فيجد تمرة فيتعفف عن طعمتها خشية أن تكون من تمر الصدقة. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سار بحفيده الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعن سائر آل بيت رسول الله، كان إذا سار معه فالتقط الحسين تمرة قال له آمرا: كخ كخ، وأمره أن يتركها، ثم يقول: إنا لا نأكل الصدقة، إنا لا نأكل الصدقة، تعففا منه صلى الله عليه وسلم عن متابعة الخلق في دنياهم وعن مزاحمة الناس في أموالهم ومباهجهم وملابسهم وأحوالهم. بل انظروا إلى القرآن العظيم وهو يحضنا حظا في سورة الحياء والنور، تلك السورة المباركة التي أرسلت تلك القواعد الأخلاقية التي نحتاج إلى إحيائها من جديد. سورة النور، انظروا إلى آياتها متأملين، سنجد في سورة النور آيات واضحات تدلنا على وجوب حفظ البصر وغضه عن التطلع إلى ما لا يحل. أمر الله تعالى المؤمنين بغض البصر، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله خبير بما أنت عليه، الله مطلع سبحانه وبحمده عليك في خلواتك، مطلع عليك في خلواتك، فاحذر أن تدنس خلوتك بما لا يحل. إن الله خبير بما يصنعون. ثم يأتي من بعد ذلك أمر للنساء بغض البصر عن الرجال، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فلا يحل للمرأة أن تخرج عن الحياء وأن تخرج عن الاتصاف بالعفة، وذلك بلبسها ملابس خادثة للحياء. إن الدعوة إلى التبرج والسفور والعري، وإن الدعوة إلى خلع الحجاب تساوي الدعوة إلى خلع الفضيلة. إنهم يريدون امرأة فاجرة، لأن المرأة إذا فجرت وإذا ضعفت ديانتها أفسدت أمة كاملة. فالمرأة تمتلك مجموعة من المواهب جديرة أن تبني أمة أو أن تهدم أمة. ولله ضر من قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فإذا أفسدت هذه الأم، وفساد الأم فساد لها منذ الصغر، فساد لها منذ الصغر، يخترقون بيوت المسلمين ليدمروا بناتهم منذ الصغر، فتنشأ تلك البنت فاسدة أو محبة للفساد. حينها تخرج البنت إلى الجامعة فنسمع عما يعف اللسان عن ذكره على منبر رسول الله، ثم تصير هذه البنت يوما من الأيام عروسا ثم زوجة، والمفترض أن تقوم على تربية أبنائها، فإذا هي فاسدة مفسدة، وتحدث متوالية الفساد بفساد الأم وفساد الأب. ثم بعد هذه الآية نجد أمرا ربانيا في سورة النور، سورة العفاف، لأن غض البصر سيجعل هذا الإنسان في حالة من حالات العسر، فهو يريد تفريغا للشهوة بالحلال فيأتي التنفيس الحلال. قال الله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. طيب، إذا لم يجد الإنسان ما يستطيع به النكاح، إذا كان فقيرا أو كان أولياؤه فقراء أو كان أسياده فقراء، فهل يسوغ هذا له فجورا وفسوقا؟ والجواب لا. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والاستعفاف طلب العفاف والجد في هذا، فلا بد أيها الشاب من حرص داخلي منك على طلب الاتصاف بالعفاف. ثم انظر أيها الكريم الفاضل في نفس السورة إلى آداب الاستئذان. آداب الاستئذان، نعم، لماذا أمرنا الله تعالى بتعليم أبنائنا آداب الاستئذان، لا سيما في البيوت والغرف المغلقة؟ ذلك حتى يتربى هذا الولد على العفاف، وإلا فإن بيوتا مفتحة الأبواب، وإن كثيرا من الأسر لا سيما في القرى درجوا على ما يعرف ببيت العائلة، وهنا تكمن الخطورة وتكون الكارثة، أن يطلع الناس على عورات بعضهم البعض. يحدثني أحدهم بأن أمه تدخل عليه غرفة نومه مع امرأته دون استئذان، فإن امتعض هذا الولد ونهى أمه بكت وقالت له بما يعرف بعاميتنا المصرية: هي بتعصيك علي، هي سرقتك مني. الحقيقة أن هذا أمر مخجل، أن يكون في بيوت أناس يزعمون الإسلام ثم هم يتدثرون بدثار أخلاق غير الإسلام. هذه كارثة فيما يعرف الآن ببيت العائلة. ولهذا نجد كثيرا من أبناء القرى يهرعون إلى المدن هربا من السكن في القرى بسبب هذا الأمر وغيره. فاحذروا أيها الناس، فليس كل ما اعتاد عليه الناس جيلا فجيلا يصح العمل به، والعرف لا بد وأن يكون عرفا صحيحا، والعرف الصحيح هو الموافق للشرع، وضده ما ناقض الشرع وناهضه. انظروا يا عباد الله في كتاب الله تعالى كيف أن الله تعالى حث الفقراء على العفة. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. ولهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا حاله، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية ببيانه النبوي فقال: ليس الفقير الذي ترده التمرة أو التمرتان أو اللقمة أو اللقمتان، وإنما المسكين الذي يتعفف. وإنما المسكين الذي يتعفف، فمن خلع ربقة العفاف والحياء منه فقد نزع صفة المسكنة عنه. وعليه يندرج عليه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فانتبه يا عبد الله واجتهد غاية الاجتهاد أن تعين هذا المسكين على أمور دينه قبل أمور دنياه. فإن وقعت صدقتك في يد هذا المسكين غير أنه ليس عفيفا صحت منك الصدقة، وذلك لأن رجل بني إسرائيل تصدق على ثلاثة: تصدق على سارق، وتصدق على زانية، وتصدق على غني، فوقعت الصدقة في أيدي هؤلاء الثلاثة وكانوا ليسوا مستحقين لوصفه التصدق، فصحت منه الصدقة ونرجو أن يكون قد تقبل الله منه صدقته. ولعل هذا يكون سببا في دفع صفة الوقاحة عن بعض هؤلاء، ولعل هذا يكون سببا في جلب صفة الحياء والعفة لهؤلاء. كذلك نجد في كتاب الله تبارك وتعالى حثا وتحفيزا على قضية العفة، إذ إن العفة قضية ينبغي أن تحيا في قلوب الناس. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، نعم، كيف يستعفف الذي لا يجد نكاحا؟ بالجد والاجتهاد في الحرص على أسباب الفضيلة، أن يكون حريصا على الاتصاف بصفة العفة. قال العلماء: ليس عفيفا من لم يجد فسكت، ليس عفيفا من كان غير قادر فامتنع، وإنما العفيف من وجد وكان قادرا فترك الحرام فرقا من خشية الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ليس عفيفا هذا الشاب الذي تدعوه فتاة بالمقال والفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي الآن، ثم هو يداعبها ويلاعبها، ثم هو يخشى أن يقع عليها، ليس خوفا من الله تعالى، وإنما هربا من المسؤولية ومن مآلات هذا الفعل مجتمعيا. هذا ليس من العفة، هذا ليس عفيفا. ليس عفيفا من يبارز الله تعالى بالمعصية بفعل العادة السرية ومشاهدة المواقع الإباحية، هذا ليس عفيفا. ليس عفيفا من يخلد إلى الراحة ويجلس في شوارع المسلمين ليطلق بصره في الرائحات والغاديات، هذا ليس عفيفا. هذا ليس عفيفا. العفيف من كان قد وجد طريقا للحرام وهو قادر على إنفاذ شهوته في الحرام، ثم عف خوفا من الله تبارك وتعالى، واقتدى في ذلك بنبي الله يوسف. نبي الله يوسف مضرب الأمثال في العفاف. نبي الله يوسف الذي آتاه الله تعالى ملكا وجمالا وكمالا، تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف هذا النبي بأن شطر الجمال في الدنيا له. ده الواحد يتعجب غاية العجب من شباب ليس عندهم جمال خلقة وليس لديهم جمال خلق، ثم تجري من ورائه الرائحات والغاديات. وما البقى شوية دول اللي بيشوفوا شوية ناس سكلية في مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان جدة السينمائي وغيرها من مهرجانات الفحش، لو شافوا سيدنا يوسف هيعملوا ايه؟ امرأة العزيز، امرأة الرجل الكبير، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنها خلعت ربقة العفاف عن نفسها وهو أمر عسر، فهي امرأة العزيز، ولكنها فتنت، فلما فتنت تخلت عن أجل ما تتحلى به المرأة، الحياء والعفة. ثم هي استدرجته ومهدت الطريق له ورسمت خطة محكمة للإيقاع به، وراودته التي هي في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ولكن يوسف عليه السلام تربى تربية ربانية، فأخضع قلبه وشهوات نفسه لربه، وراقب الله تعالى، فأعلى الله تعالى شرفه ومقامه في العالمين. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فكل من اعتدى على حرمات الله تعالى ظالم، وكل من اعتدى على حرمات الخلق ظالم. ولا بد وان ينال الناس منه مآربهم. ولهذا قال الشاعر العربي: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. يا هاتكا حرم الرجال وباغيا طرق الفساد، فأنت لست مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم، في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إن أقرضته، يكن الوفى من أهل بيتك فاعلمي. الجزاء من جنس العمل. حينما يأتيني أحدهم فيقول: إن ابنتي وقعت في المنكر الأعظم والفاحشة الكبرى، فاحشة الزنا، أقول في نفسي: إن هذا دين رد لصاحبه. فقد يكون الأب فجر في أول حياته، فيكون الجزاء من جنس العمل. وقد تكون الأم قد فجرت في أول حياتها، فيكون هذا جزاء نكالا لما فعلت. تخيل يا عبد الله، تخيل أن يوسف عليه السلام امتنع عن هذه الفاحشة، فاحشة الزنا، وهو جميل وهو شاب وقد هيئت له كل الأسباب، وهو في سفر لا يعرفه فيه أحد. إن يوسف عليه السلام لم يطبق قاعدة بعضهم: البلد اللي محدش يعرفك فيها أبدا. ولكنه أدرك أنه عبد لله، أنه مربوب مخلوق، لا يتسنى له أن يخرج عن أمر الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. فاستحق أن يكون يوسف الصديق. نبيكم محمد أعلى منار العفة في كثير من توجيهاته النبوية. انظروا إلى ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا سفيان سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لملاقات هرقل، فقال له: وبماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وينهانا أن نعبد ما وجدنا عليه آباءنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف، لأن العفاف به تقوم الأمم وبضده تنهار الأمم. هرقل كان رجلا عاقلا وزن الكلام، فقال: فإن كان نبيكم كما قيل فإن ملكه سيمتد إلى تحت قدمي هاتين. لأن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم امتداد لدعوة الأنبياء، ودعوة الأنبياء جميعا هي للعفاف، وضدها دعوة للفساد ولتضييع الفطر. فإذا انتكست الفطرة أحلت ما حرم، إذا انتكست الفطرة وأعلى الإنسان قانون المادية وقانون الرأسمالية الأعوج، تراه يلبس أفخر الثياب ومعه موبايل ومعه وسائل الترفيه الحديثة ومعه أيضا خراب النفس والذمم، وبالتالي تراه يحسب أن التقدم في العري، رغم أن آدم عليه السلام ما تقدم وما تقدم بنو آدم إلا بلباس التقوى، يحسب أن في إتاحة الفواحش نوعا من أنواع التقدمية، ولهذا تراه يعلي منار العلمنة والعلمانية ويتنكر للدين، ويود من سويداء قلبه لو انطفأت جذوة الإيمان في قلوب الخلق. لماذا؟ لأنه يرى في الإيمان خطرا محدقا سيدمر كل ما يسعى إليه. الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله في أزماننا صار بحرفية، صار الصد عن سبيل الله عن طريق المواجهة الشمولية، صار الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى عن طريق المواجهة الفكرية، عن طريق الإحلال والإبدال، صار الصد عن سبيل الله تعالى بكل متاح ومستطاع ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها في بلاد ترعى دين الإبراهيمية الجديد، وتعطل الآن أول ما تعطل شعيرة الجمعة عن المسلمين، وتفسح المجال لليهود والنصارى، وتجعل عطلتها الرسمية هي في يومي السبت والأحد إرضاء لبني صهيون. تخلع هذه البلاد ربقة الإسلام عن دينها وتتزحزح عن إسلامها تنفيذا لمخطط هؤلاء المجرمين، وإعلاء لمنار هؤلاء الكفار الذين يرفعون شعار الإبراهيمية. فسينفقونها في بلاد الغرب لشرعنة الشذوذ واللوطية وتجريم مجرد الإشارة أو الإيذاء النفسي لهؤلاء الشذاذ الذين أفسدوا الفطر ودمروا خلق الله والإنسان. فسينفقونها في بلادنا عن طريق إشاعة الفواحش في الذين آمنوا، وعن طريق تقنين الزنا والمطالبة بحرية الجنس والجسد. فسينفقونها وسيغرقون شباب الجامعات بحفلات الفسوق والمجون ليقوضوا إيمانهم وليقتلعوا فطرتهم. فسينفقونها وسيخرجون لنا الميتافيس، وسيخرجون لنا كل وسائل التواصل التجسسية التي ستتسلط على عقولنا وقلوبنا لتفسد الإنسان وتدمر فطرته. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أنواع العفة سريعا، أن نتفهم أن العفة على نوعين: عفة عن المحارم وعفة عن المآثم. وعفة عن المحارم تحتاج منا يا عبد الله أن نفعلها في حياتنا، أن تكون عفيف اللسان فلا تنطق بغيبة أو نميمة أو كذب أو كذب، ولا تنطق بفحش، ولا تنطق بما لا يحل لك، أن تكون عفيف العينين فلا تطلق بصرك لتتجول بها في عورات الخلق. ومن عجب أن بعض من يزعمون الحداثة والتنوير والتقدم يفاخر في كتاباته تلميحا وتصريحا بأنه رجل جنس، ويرفع هذا الشعار في كتاباته التي يأخذ عليها جوائز تقديرية. لماذا؟ لأنه يدعو الناس إلى أن يجولوا بأبصارهم ليطالعوا عورات النساء، بل وليطالعوا عورات المرد من الشباب. عليك يا عبد الله أن تكون عفيف البصر، عليك أن تكون عفيف الأذن، لا تتجسس، لا تسمع ما لا يحل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عليك أن تكون عفيف اليدين، إياك أن تسرق. قال لي أحدهم قولا منكرا، قال لي أحدهم إن الحرام في زماننا سبب البركة. فقلت له يا هذا إنك تعاني من انتكاسة في الفطرة، وتعاني من حول معرفي وعقدي، وتعاني من ضمور أخلاقي، وتعاني من سرطان فكري. إن الذي وصل به الحال أن يقول إن الزنا وجلب الأموال من الرقص يساوي البركة يحتاج أن يعود إلى إنسانيته أولا، ثم بعد ذلك نخاطبه في دين أو دنيا. عفوا وإياكم والحرام، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نحن بحاجة إلى عفة البطن، أن تقود أنت بطنك لا أن تقودك بطنك، لأنها إن قادتك أو حلتك. أنت بحاجة إلى عفة الفرج، ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الأسباب المفضية إلى الفواحش. احذروا ما من شأنه أن يفسد عليكم قلوبكم، احذروا كل خطوة تؤدي بكم إلى استسهال الحرام وشرعنته. هذا الذي يأتيني فيقول أعمل إيه؟ النساء كلها عريانة، والفيس كله عري، والجمعة كلها جلسات وخلوات واختلاطات لا ترضي الله، والكورس يحدث فيه ما لا تحمد عقباه، والوظيفة معايا 3-4 بنات عينهم مني. كنت امبارح أزور أحدهم في شركته فبقول لهم الأستاذ فلان فين؟ قالوا لي المستر فلان جاي لحضرتك دلوقتي. فجأة سمعت في هذا المكان المستر فلان ومن معه يحتفلون بعيد ميلاد موظفة زميلتهم. إننا نعيش عصر المسخرة. إيه والله، إننا نعيش عصر المسخرة، يحتفون ويحتفلون بعيد ميلاد زميلتهم، ونسمع القهقهة والضحكات والتمايل. كل هذا يحدث تحت شعار الزمالة. إننا بحاجة أن نتفهم أننا نعيش خطأ، ونسير في عكس الاتجاه. ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا ولا الفواحش، فكل ما من شأنه أن يثير فيك شيئا من الفاحشة ويثير فيك شيئا كامنا لا تقربه، وأنت أبصر الناس بنفسك. فإن كانت هذه النظرة الخائنة تثيرك فغض بصرك وجاهد في ذلك، وجاهد في ذلك. إن كانت مجرد لمسة تثيرك فاحذر تلك اللمسة الخاطفة، إنها حبيبتي، إنني أعدها بأن تكون خطيبتي. يا كذاب أيها الكذاب الأشر، هذه اليد التي امتدت إلى الحرام ستأتي يوم القيامة شاهدة علي، ستفضحك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. تشهد أرجلهم؟ إي والله، نحن بحاجة إلى عفة الرجل، ألا تسير بهذه الرجل إلى كافيهات مختلطة، ألا تهرول من مكان تعرفه إلى مكان لا يعرفك فيه أحد لتختلي بامرأة في الحرام، أو لتختلي بمجموعة من الشباب لتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أنت بحاجة أن تفهم أن خلق العفاف خلق عام، وهذا هو العفاف عن المحارم. بقي العفاف عن المآثم. احذر أن تطلق لسانك يا عبد الله فيما لا يحل، احذر أن تظلم نفسك أو أن تظلم غيرك، احذر أن تعادي الله تعالى بأن تكون وليا لله في العلانية وأنت عدوه في السر. احذر احذر، واعلم أن مصطلح العفاف له دلالاته، ومن دلالاته تعظيم الحرمات، من دلالاته الحفاظ على الإسلام، من دلالاته إحياء خلق الحياء، من دلالاته إحياء النزاهة والسلامة والستر في قلبك. يا أيها العبد، كن عفيفا لتصل إلى بغيتك إن شاء الله تعالى، لتوصف بهذا الوصف الجليل. جعلني الله وإياكم أهلا لهذه الصفة وتلك الخلة. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على من علم الدنيا العفاف، وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كيف نحيي خلق العفاف في أزمنة الانفجار الجنسي؟ هذا التوصيف توصيف صعب، ولكنه ولشديد الأسف توصيف دقيق، طبقا لما قرأته وطالعته من دراسات أكاديمية تحذر عالمنا الآن من انفجار جنسي قائم وقادم. ولعل الواقع خير شاهد، ولعل واقع الأندر إيدج ينبئك عن كارثة مستقبلية تحتاج منا إلى تفطن. كيف نحيي هذا الخلق فينا؟ والجواب بكلمة واحدة جامعة مانعة: عن طريق المواجهة. لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرماش، ولا أن نكتفي بمصمصة الشفاه، ولا أن نقول عليه العوض ومنه العوض، ولا أن نظل نكتب على الفيس حسبنا الله ونعم الوكيل مكتفين بذلك. لا بد من العمل، ولا بد من تفعيل هذه الكلمة، لا بد من المواجهة الشمولية. ماذا تقصد بالمواجهة الشمولية أيها الداعي؟ والجواب على هذا من وجوه: أقصد بذلك مواجهة إيمانية. إذا تم إحياء الإيمان في القلوب ارتدعت النفس عن المعصية، وإذا اندثر الإيمان في القلوب انكسر حاجز الجرأة على الله تعالى في الخلوة والجلوة. ولهذا وجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المجاهرة سبب من أسباب الهلكة. المجاهرة بالمعصية، الاستعلان بالمناكير، سبب من أسباب السخط العام. خلي بالك من القاعدة دي كويس، وحطها بقى على الأرض وانت هتفهم. الاستعلان بأفيشات الأفلام والمسلسلات القائمة على فكرة شرعنة الدعارة وإباحة الإباحية سبب من أسباب الفقر العام. مش إحنا وإحنا صغيرين كان من سبقنا يقولون لنا إن الزنا بيجيب إيه؟ يجيب الفقر. بس إحنا نسيناه وما ورثناش دي للي بعدنا، فافتكروا إن الزنا وأن شرعنة الزنا وأن الجهر بالفواحش يساوي التقدمي، رخر الفقر نازل على ودنه. صح ولا لا؟ لا تخطئ عين الكساد الاقتصادي، لا تخطئ عين انتشار موت الفجأة، وفي الأثر إذا انتشر وفشى موت الفجأة في قوم فقد عم فيهم الزنا وانتشرت فيهم الفواحش، عياذا بالله. يبقى لابد من المواجهة الإيمانية. رخر ابن خلدون كان بيقول: نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. فيقوم الجماعة العلمانيين اللي هم وكلاء الغرب في بلادنا يقول لك يبقى أول خطوة علشان نخلي الناس دي تمشي تبعنا مش تبع التانيين إن احنا نموت فيهم الإيمان ونقتل فيهم فكرة المسلم العقائدي ونحولهم إلى مجرد شيء كائن كده ينتسب إلى الإسلام شكلا لا مضمونا، حاجة مسخ كده بيأتي بالشيء ونقيض. تلاقيه قاعد في المسجد بيسمع كلمتي دلوقتي عن العفاف، وأول ما يخرج تلاقيه بيشغل المهرجانات التي تدعو صراحة إلى الفواحش، يعني حتى ما بيستنضفش، بيسمع القاذورات التي تشرعن القبائح. وده مش معناه إن أم كلثوم وعبد الحليم ومن سبقهم كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني الاتنين هم، بس في تفاوت في الهموم، واخد بالك؟ في ظلم وفي ظلمات، في فساد وفي فساد قوي. يبقى أول حاجة من المواجهة المواجهة الإيمانية. اتنين، المواجهة الأخلاقية. لابد من إحياء من درس من أخلاق الإسلام وبيان عظمة الأخلاق الإسلامية. أخلاقنا الإسلامية تتسم بالثبات. يعني ايه بالثبات؟ يعني ما ينفعش واحد النهاردة يجي يقول اني هروح فرنسا فخلاص البلد اللي محدش يعرفك فيها تمشي على ايه منهجها، ابدا لا يحل لك ذلك. لابد وان تتفهم هذا، ان اخلاقك هي اخلاقك فوق اي ارض وتحت اي سماء مهما كان ضغط الواقع. خلي بالك من دي. طب دي هتساعدني في ايه؟ هتساعدني على احياء من درس من اخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: اربع من كن فيه فما عليه ما ضره من الدنيا: صدق حديث ووفاء عهد وحسن خليقة وعفة مطعم. أحيوا هذه الأخلاق، أحيوا هذه الأخلاق فيكم أيها الناس، أحيوا قول رسول الله فيكم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يبقى لابد من إحياء الأخلاق. طب عشان نحيي الأخلاق بشكل عملي لابد من إحياء غض البصر، لابد من إحياء منع الطرق المؤدية إلى الفواحش. لا تختلط اختلاطا محرما. بس احنا عندنا في البيت احنا سكلانس زي السلطة كده، ايه مرات الابن هي اللي بتخدم الابن واخو الابن وبيت الابن، وتلاقيها خارجة ونازلة فتلاقي اخو الابن يبص عليها وممكن يطلع عليه والشيطان يلعب في دماغه، وبتحصل حاجة اسمها والعياذ بالله انتهاك الحرمات وزنا المحارم. حصل طب ده بشؤم ايه؟ بشؤم ان احنا ما فهمناش ان في حاجة اسمها الاختلاط المحرم حتى ولو سموه اختلاط عائلي. في حاجة اسمها الخلوة المحرمة اللي بتحصل عندك في الكورس، عارف انت الكورس؟ المدرس اللي بيدي البنت وبنتين ويقعد يستظرف علشان البنات تجيب له بنات تانية، والمدرس التاني اللي عايز يجيب بنات فيقوم عامل رحلة مختلطة فيها خلوات وفيها فواحش، كل ده علشان يزود نسبة الإقبال عليه. أبشرك فإن كسبك حرام، أبشرك من الآن. غض البصر، منع الخلوة، منع الاختلاط، منع كل ما من شأنه أن يثيرك في الجلوات. يا صديقي، إن كنت لا تستطيع أن تتحكم في ذاتك ونفسك، يا سيدي هات موبايل عادي، والله لو جبت موبايل عادي كده هو زي ده ما يحصل لكش حاجة، ده هو جميل قوي وكان محترم الموبايل ده. لا عمرك هتشوف امرأة عارية ولا هتشوف فاحشة، بس أنا محتاجه لشغل. يبقى خليه على قد الشغل في مكان عام وبعد كده ترفع عنه. تب إلى الله من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي. ثالثا، حتى أختم خطبتي، لا بد من المواجهة الأخرى. هذه المواجهة هي المواجهة التشريعية. الإسلام وضع تشريعات واضحة في هذا الباب. الزاني ماذا نصنع به؟ نديله بوسة ونطلعه بعدها بشهرين ثلاثة علشان نوصل رسالة لا شعورية للشباب، شوف يا ابني طول ما انت بعيد عن الدين انت اخويا وحبيبي ومواطن صالح، انما تتدين وتتدروش هطلع روحك وروح اللي خلفوك، وهوصل رسالة سلبية للناس ان الطريق ده غلط غير مسموح به. لا، تشريعاتنا واضحة. الرجل الزاني إذا كان شابا فإنه يجلد 100 ويغرب سنة، وإن كان متزوجا فإنه يرجم حتى الموت. اللوطية عياذا بالله تعالى، اللوطية فاحشة اللواط فاعلها يقتل، واختلفوا في طريقة القتل فقط. إننا بحاجة إلى مواجهة هؤلاء الذين ينادون الآن بتشريعات لحماية الشواذ، لحماية اللوطيين. إنهم ينادون الآن بشرعنة الزنا ويظنون أن هذا يساوي القضاء على الكبت الجنسي. إنهم يحاربون زواج القاصرات، البنات قبل 20. لماذا؟ لأنهن قاصرات. أما إذا اختارت البنت أن تعيش في الفواحش فهذه حرية شخصية وحرية جنسية تتوافق مع المعايير العلمانية اللادينية العالمية. إننا نعيش عصر الخبل وعصر الجنون بدعوى الحداثة. لا بد من تفعيل التشريعات الوقائية الإسلامية. وأخيراً، لا بد من تذكر الآخرة، لا بد من إحياء هذا المعنى في قلوبنا. إن أعجب العجب أن نقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالله واليوم الآخر، ثم نذهب إلى المقابر وفي أثناء الدفن نرتكب حراما. بعضهم يشرب السجائر في أثناء الدفن، بعضهم بيشغل الموبايل وعليه أغاني في مكان الدفن، بعضهم لا يصلي حتى الجنازة وإنما أتى للمجاملة. إننا والله في كارثة، في كارثة الغفلة التي استولت علينا وضيعت ما تبقى من ديننا. نحتاج إلى مواجهة فكرية، نحتاج إلى مواجهة فكرية لما يدس الآن في كثير من الأماكن. إنهم يقولون لبناتنا: عليكم بالنسوية فالنسوية طريقكن إلى الفلاح والتقدم. يقولون للشباب: عليكم بالتمرد على الدين والأخلاق والأعراف حتى تسيروا في ركاب المتقدمين. يقولون للآباء: انتوا كنتوا متخلفين وكان مضحوك عليكم باسم الوهبنة والوهابية، وكانوا بيضحكوا عليكم باسم الدين المخترع. بيقولوا لكم كده، وكله نوع من أنواع الاختراق الفكري. فإن هؤلاء ينطبق عليهم رمتني في اليم مكتوفا وقالت إياك إياك أن تبتل بالماء. أيها الناس، إننا بحاجة إلى إحياء خلق العفة في أزمنة يشرع فيها هؤلاء للإباحية. إننا بحاجة إلى حراسة الفضيلة وإعلاء منارها في أزمنة يتم تقويض الفضيلة فيها وإحياء الرذيلة فيها بكل مستطاع. إننا بحاجة أن نفهم أننا إذا فرطنا في تربية أبنائنا على هذا الخلق وأمثاله أننا قد فرطنا. ليست مسؤوليتك إن ابنك يطلع دكتور ولا مهندس، مسؤوليتك أمام الله أن يحيا ابنك حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ولن يحيا حياة طيبة في الدنيا والآخرة إلا بموافقة مراد الله تبارك وتعالى واتباعه للفطرة السوية في أزمنة انتكاسة الفطرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا العفاف والغنى. نسأل الله أن يتوب علينا توبة ترضيه، وأن يصلحنا وأن يحفظنا وأن يغفر زلاتنا وآثامنا. نسأل الله تعالى أن يصلح شباب هذه الأمة. نسأل الله أن يحفظ شباب هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن ينقذ شباب هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا مجتمعاتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإخواننا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ مجتمعاتنا من الزنا والخنا واللواط والفواحش ما ظهر منها وبطن. نسأل الله أن ينجي أمتنا من الخمور والمخدرات والدعارة والتدخين. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. نسأل الله تعالى أن يغض أبصارنا عن الحرام، وأن يحصن فروجنا عن الحرام، وأن يحفظنا وإخواننا من كل حرام. اللهم آمين. نسأل الله تعالى أن يعيد للإنسانية إنسانيتها، وأن يحفظ مجتمعنا من كل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أقم الصلاة.